نعم. وقد طلب الرشيد من مالك أن يخلو به وأن يقرأ عليه الموطأ، فقال مالك: لا يسعني ذلك. فحضر الرشيد بين الناس وطلب من مالك أن يقرأ عليهم، فقال: ما قرأت منذ كذا كذا، ولكن اقرأ يا معن. فقرأ: نعم، هكذا العلماء لا يهينون العلم، ولو أن أهل العلم صانوا صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه فهان ودنس، محيا بالأطماع حتى تجهم. أي نعم، يجوز لعظمه ولعظمه، معتبر الرواية والمعنى مستقيم، والضمائر تدل أنه لعظم أقرب، لأنه ولكن أذلوه أي أذلوا العلم، فهان ودنسوا محياه، أي نعم بالأطماع حتى تجهم، أي نعم. ومعنى لعظم أي لعظم حامليه، معنى لعظم أي لعظمه الناس، أي نعم. وهذا محتاج إلى سماع من العلماء الأدباء، حتى أديب معاصر يقول كذا وكذا، نقول لا يجوز هذا. أما أنه يلزم لأنه ليس له سند، أنام البخاري أيضا طلب منه الأمير خالد أن يخلو به وأن يقرأ عليه الصحيح والتاريخ، فقال: لا يسعني أن أخص بالعلم أحدا وأنت الأمير، فإذا شئت أن تمنعني منعتني، ليكون لي عذر عند الله. فهاب أن يمنعه، ولكن سلط عليه الفقهاء الجاهلين وآذوا البخاري، حتى قال البخاري ذات ليلة: اللهم إنا قد ضاقت بي الأرض بما رحبت، فأقبضني إليك. ماذا إخواني في الله، فما كانوا يهينون العلم، وما أبرك حلقات العلم، وبعضهم يرسل إلى بعض العلماء فيأبي يأتي، فقال: ما يمنعك أن تأتي؟ قال: إنك إذا أتيتني صار شرفا لك، وماذا وللعلم، وإذا أتيتك صار إهانة للعلم. النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث جويرية، جويرية رجل أو امرأة، رجل، ما اسم أبيه؟ ها؟ نافع. طيب، لا لا لا تجلس، بس نسيت، كن واقفا. أي نعم، ما اسم أبيه؟ اسمع، اسمع رجل أو امرأة؟ ها؟ امرأة ورجل خير ان شاء الله. عندها رجل ها؟ رجل ويكون اسم المرأة. يا شمال الرجل ويا شمال المرأة. اي نعم. عبد الرحمن. والأمير طلب منه أن يجمع الناس على الموطأ. ماذا؟ هارون. طلب من مالك أن يجمع الناس على الموطأ. ايه. هذا مالك. قال لعل عند الناس بيت عندنا. ايه بين الناس. قال مالك ما قرأته من زمان. لا لا قصة أخرى. طلب منه أن يجمع الناس على الموطأ يعني يقول لا هذا المنصور. من طريق الواقدين وأظن أن بعضهم يقول إنه وجد لها طريقا. نعم الواقدين اسمه أخي محمد بن عمر. اسم جده عنده واقد. هذا الحديث الواقد متفق عليه الذي هو حديث أبي هريرة. نعم أي كتاب هذا؟ هذه سلسلة. سلسلة؟ طيب. السلسلة يقول مسلم فقط. ها؟ السلسلة صحيحة يقول رواه مسلم أحمد عن أبي هريرة ومتفق علي عن أبي عمر. يلا انتبه يا محمد. هنا موجود. هذا الجامع. متفق عليه. مشكلة. الصحيح الجامع مربوط عليكم متفق عليه. مشكلة. ما يعتمد عليه. يقول هنا يقول رواه البخاري في صحيحه ثم قال طبع او طبع ورباه وفي الادب المغرب مما ساق منها ومسلم في هذا طبع اخر انها طبع اخرى مالا أفا أوروبا ينظر المعتبر ما نقله أهل العلم إذا نقلوا أنه متفق عليه بل الحمد لله ماذا يعني ممكن أن يراجعه طالب العلم وبمعنى الأخ أحمد يحفظ أنه لم يروه إلا مسلم فيبقي. نعم قال حدثني نصر بن علي الخثعامي الجعظامي. نعم نصر بن علي ما اسمه؟ نصر. اسمه نصر الظاهر هو أشار إلى حديث ابن عمر البخاري. إيه. ثم يقول مسلم وأحمد من طريق أبي هريرة مرفوعا له. إيه. طيب. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الشامي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجبت امرأة في هرة أوتكتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. تبيعها؟ تبيعها الهرة إذا كان بقرة أو حمارة أو شيء يخشى عليه أن لا يقوم بواجبه. أي نعم. وأما الهرة فهي ما تباع وماذا من يأخذ له من الشوارع. قالوا إن أعرابيا أخذ هرة يريد بيعها فلم يشتريها أحد منه فقال معاتبا لها ما أكثر أسماءك وما أقل الراغبين فيك. أي نعم هر بش قط. وماذا يا أخوان؟ ها؟ جن جن جن جن وسنور لا من نريد من اللغة العربية ها أين عما دعس أسأل هلا يجيبنا إلا المسؤول صحيح وسأسأل فلا يجيبنا إلا المسؤول عندك يا صاحب العمامة البيضاء لا تدد راسك عندك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي متى عهدك به نعم لله درك عندك اليوم الظهر وأنت الذي عجبت وعطبت أنا قلت أودي أقول هذا ما كانت الأبن أصلح هذا جزاك الله خيرا ما ينفع يا بني نعم بارك الله فيكم لأمر كما يقول أخوكم بدأت فيه قال الإخوان لم تقرأ الحديث الذي قبله فصحيح والله المستعان ما سمعتك يا إبراهيم الله يبارك فيك ما خليتني أسمع الكلام خليتك حيث أسألك قال حدثنا عمر بن حفص من أي بلاد عندك كوفي أحسنت والسؤال الكثير عندك له أخ نسم أخيه قنام لله ذره نعم يا إخواننا قال حدثنا أبي وهو من وهو حفص بن غياث قاضي الكوفة أي والله يهابه يا إخوان الأمراء لماذا أيهابونه لأنه قد ملأ بيته مدافع رشاشات لا يهابونه هو قاضي وإذا لم يتركوه يقضي بالحق قال لهم السلام عليكم ومشى إلى بيته وهم يخافون من الأمير لماذا يعني ذهب سيسأل لأي شيء ذهب قالوا فلان هذا وسينكل به نعم يا إخواننا عزة النفس ومن كان مع الله كان الله معه نعم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو إسحاق نعم يا أخانا بارك الله فيك عامر ابن عبد الله السبيعي عن أبي مسلم الأغر ما عرفته ما اسمه يا أخوان أبو مسلم الأغر بارك الله فيكم ما اسمه ها نسبة هكذا أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري إذا كان أحمد بن يوسف كوفي وأبو مسلم كوفي فالسند مسلسل للكوفيين ما عدا صحابي الحديث صحابي الحديث من المكثرين أم من المقلين؟ مكثرين. ها؟ من المكثرين. صحابي الحديث من كبار الصحابة أم من صغارهم؟ برهانك. برهانك. الحديث عندما تك على. أحسنت. لك أبو موسى. قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. نعم. وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العز إزار الله نعم العزة لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لأحد أن ينازع الله في عزته. عزة النفس طيبة، لكن تعرف قدرك، ما تنازع الله في عزته وفي قهره وفي جبروته وتتجبر على الناس. والكبرياء ردائي، كذلك التكبر أيضا، لا يجوز أن تتكبر على الله. أعظم الكبر أن تتكبر على الله، يأمر الله وينهى الله وأنت تقول لا، والله المستعان. كشان أصحاب القوانين، فمن ينازعني عذبته. محمد، يا محمد بن أحمد قم، محمد بن أحمد قم، وسنشرد الرجال ونحن نازلون، هكذا طيب. كم حديثا قرانا يا محمد؟ ها؟ يا محمد كم حديثا قرانا؟ قل قرانا حديثين، والا قل قرانا حديثا واحدا. الحدثان الهروين تكلم فيه يحيى بن معين عند أن روى من عاشق فأبت فكتم فمات مات شهيدا. فقال رواه مرفوعا، الناشر هنا مرفوعا عن ابن عباس. فقال يحيى بن معين لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا. وأيضا عند أن قال من قال في ديننا برأيه فاقتلوه، فقال يحيى ابدأوا بسويد بن سعيد. وسعيد بن سويد ما حاله يا أخي؟ ها؟ عندك سويد بن سعيد أو سعيد بن سويد؟ لا، أي سعيد بن سويد. ما يصدق الله خيرا إن شاء الله. عندك مجهول، وأنت أخو عثمان. سعيد بن سويد، ها؟ سعيد بن سويد، ها؟ بلا مجهول. روى عنه الجماعة ولكن يصفه مثلا، وترجمته في تعديل المنبع. أيوه قال فيه، أيوه قال متروك. مجهول. مجهول. مجهول. أنا قلت متروك. أنا بسمع هذا. عن معتمر بن سليمان وهو التائمي. عن أبيه وهو سليمان بن طرفان. قال حدثنا أبو عمران الجولي. عبد ماذا؟ عبد الملك بن حبيب. وأبو رجاء الطاردي ما اسمه؟ أبو رجاء الطاردي يا دماري ما اسمه؟ أنت عمتي؟ طيب، بارك الله فيك. دعني دعني. هات هات يا سالم. ما من الحام صحيح. قال رحمه الله تعالى أنا عن جندب عن جندب وهو ابن عبد الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنا أحدثه حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، أو كما قال. فهذا رجل يمكن أن يمن عليه بالتوبة، وغاية أهل السنة أنهم لا يحكمون لشخص بجنة ولا نار، لا إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرجون للمحسن الجنة ويخافون على المسيء من النار. اي نعم نعم. لكن حق العمل يا شيخ. ها؟ حق العمل بالمعصية. ايه كيف؟ يعني هل عمله يحفظ بسبب هذه المعصية؟ خلق ماذا؟ حب بعض العمل بسبب المعصية. بسبب المعصية؟ هو كيف يتعلى معصية كبيرة يتعلى على الله سبحانه وتعالى أن لا يغفر لفلان، هذا يكون حجة للخارج المعتدلة. ها؟ يكون حجة للخارج المعتدلة. ايه ماذا؟ النعسان قل له يقوم، قم يا أيها النعسان قم، أعطوني العصا يا أخوان، كن واقفا حتى نعم. ها؟ صالح يقول يكون في حجة للمعتدلة. حجة حجة عليهم ليش؟ هم الذين يحكمون للناس بالجنة بالجنة والنار، هم حجة عليهم أيضا. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أناس جهال يحكمون على المسلمين بالجنة والنار. عليك في الداعي من الغيب ما يقول والله لا يغفر الله لفلان، كلام الداعي من الغيب يا شيخ تستحق الحذار. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رب أشعث رب أشعث في مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله إلى بارة وإذا باقين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة الشهير بالقعنبي فيضان أهو أثبت في الموطأ مع عبد الله بن يوسف البيضاني لا يدري عندك هو اللحدي يقول يا اخوان عبد الله بن مسلمة اثبت توافقون ام تخالفون تخالفون انا ايضا اخالفه هو عندي يحيى بن معين وابي داود مقدم من القعنبي على غيره عبد الله بن يوسف يا اخي المقدم وعبد الله بن يوسف عند البخاري هكذا ابن معين ها عبد الله بن يوسف عند ابن معين وذلك عن ابن المديني يلا انا راجع الان تدريج موجوده ها بعد تدريج ها تدريج مرجع ها مرجع مرجع إذا كان الأمر كذلك فلا أخالفك إذا كان العلماء قد اختلفوا نعم وما المتقدمون اختلفوا قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام أيضا في اللغة حتى انه لما توفي قال بعضهم يا ناعي النحو فقم صنعه بعد ابي عمرو وحماد وبعضهم يقول حماد الراوية لكن حماد الراوية يا اخواننا راوية يعني هو نفسه بس راوي عن العلماء هذا امر ثم بعد ذلك أيضا يعني ما أذكر أو متهم بالزندقة أم بشيء يشبه قريب من الزندقة عن سهيل بن أبي صالح عندك يا أخي سهيل بن أبي صالح اسمه أبي صالح لا عند أخيكم ها؟ والله ما أعرف رجع. أي نعم عندك؟ إخوان السنة صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا. وحدثنا يحيى ابن يحيى تميمي قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلاكهم قال أبو إسحاق لا أدري أهلاكهم بالنصر أو أهلاكهم بالرفع فهو أهلاكهم في الماضي هو الذي أهلكهم أم الله نعم وإذا كان أهلكهم فأهلكهم أفعل تفضيل فهو أكثر هلاكا منهم ها يعني هم يقول عن ابن حجر يعني يقول أطلق المدينة أن القعن به أسفل الناس في الواقع ها من هو قال ابن حجر يقول ها أطلق المدينة أن القعن به أسفل الناس في الواقع ثم يقول هنا فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف الثني يعني قلت مثل ذلك القول يعني ثم هم الحجر بنفسه رجح يعني الشافعي يعني رد عليهما رجح ماذا؟ رجح الشافعي رد عليهما لا لا هذا ما هو صحيح من باب الفائدة لا بأس أحسنت يا لحسي حفظك الله نعم بارك الله فيك نعم يا أخوان فلا ينبغي لأحد أن يحكم على الناس بالهلاك لكن ماذا يخاف عليهم من العذاب الدنيوي والأخروي فإنه ربما يغتر بنفسه ويظن أن ليس سالما إلا هو والله المستعان يعني من باب الازدراء ها؟ يكون إذا كان من باب الازدراء لا يجب إذا كان من باب السبطة لو بعدها أيضا هل استقصى في الزوايا خبايا هل استقصى الدنيا كلها واستطاع يحكم على الناس كلهم أو يعني أهل بلده مثلا أهل بلده ها؟ لو قال مثلا أهل بلده رب أهل بلده نحن الآن ندرسها هنا يعني لا يستبعد أن فيه من أهل دماج من قلبه أحسن من قلب مغفل صحيح نعم فحتى هذا يكل الأمور إلى الله عز وجل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن الزراية أبو معاوية نعم يحيى بن يحيى أخي الذي هو أبو معاوية ولا يزيد بن زريع ها؟ يزيد بن زريع متأكد؟ قال عن رفع بن نقاش حا وأحد الروحين حا وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال يقول ابن عبد الهادي ان روايته عن سليمان ابن بلال قوية في الصار من ممكن جميعا عن سهيل بهذا الاسناد مثله محمد اما ان تكون منقبة فهو محمد وإما أن تكون مهلبة فهو محمد أنا لكم بسم الله الرحمن الرحيم والإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني عن مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة حا. وحدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد. متى عهدك بقتيبة يا أخي؟ سند الذي مضى. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. قال محمد بن روم وهو نصري سجيدي. وقلنا للإخوة إن هناك في تاريخ بغداد في ضبغته محمد بن رد وقد تصحف في الحاكم إلى هذا، فينبغي أن تتنبه لهذا. قال عن الليث بن سعد حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا عبده وزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد. نعم قطان. من يقال القطان؟ صاحب الحوطة؟ طيب لا ها نهله. نعم نهله نهله لا ها ماذا؟ يتابع ها؟ قال يتابع عمر. ما عندك تاب؟ مثلا انت متابع لهم؟ انت لا تأل الا حضرمية. انت مثلا الله دعوني دعوني. انت مثلا عند الحضرميين يا إخواننا اسمعوا بارك الله فيكم ها. من أجل ما تقولون غلطنا أبو عبد الرحمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله محمد قال حدثنا عبده وهو ابن سليمان ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد ها. مجمع الحضارة ايه في الإجماع الحضرميون أنتم مجمعون على أنه يحيى بن سعيد القطان ها؟ هو القطان ها؟ بلا شك. وبقية الإخوة عنده ها؟ الأنصاري بلا شك. وأنت عنده فتح الباب. قلنا نقول للحضرميين أنت يا أخي ملتزم على جميع الحضرميين أنه يحيى بن سعيد القطان على نفسك عندك بلا شك. لا لا عند الحضرميين القائلون القطان مخطئون والصواب الأنصاري. اللهم من جركم إلى هذا الخطأ؟ إبراهيم آتف آتف حا. وحدثنا محمد بن المثنى لفظولة قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم. ابو بكر ابو بكر ابو بكر ابو بكر كنيته ابو بكر ان شاء الله. ابو بكر بس كان واحد احد الاخوة اذا سألته يكفلون يكفلون وبعد هذا يمجيز ما انتوا يكفلون. لا لا والله حيوان ان شاء الله. من الذي رفع يده عندك؟ ابو محمد. صح انت الذي يعدك ترى اصبت. نعم كنيته ابو محمد وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ان عمرو تحدثت أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليوريده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يأكل. نعم. وبعد هذا أخواني في الله الإحسان إلى الجار يريحك من المشاكل. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مثله عندك يا ايها النعسان أين الأخ صالح؟ كم حديثا قرأنا الآن؟ صالح صالح الرجل ها؟ من صحابيه؟ نعم عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زرايا عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عندك عندك يا اخي يا حسن يقوم قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابو كامل الجحداري وماذا فضيل بن حسين واسحاق بن ابراهيم حنظلي واللفظ لإسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي منسوب إلى العم قال حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن الصامت الغفاري وهو ابن اخي ابي ذر أنا بذر جند الجنادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أضلت الخضراء وهي السماء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي لهجة من أبي ذر وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الحق ولو كان مرا رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر. نعم. هل يلزم تفضيله في الصدق على أبي بكر؟ هل يلزم في هذا تفضيله في الصدق على أبي بكر أم يكون مساويا له؟ أصدق التفضيل. نعم. والصديق أمثلة مبالغة. نعم. هو لا يلزم. من لا يلزم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانا. وصايا يا إخواننا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا حبذا لو سخرت وسائل الإعلام لتبليغ مثل هذا. أي نعم. وصاحبنا الخطيب يقوم ويخطب. نعم يا إخواننا يخطب وماذا يضيع على المستمعين وقتهم. وقال الصحيفة الشرق الأوسط وقالت صحيفة ماذا يا إخواننا أو مجلة المجلة وقالت صحيفة عكاظ. كل هذا كذب بكذب. لماذا تشغل حال المصلين في هذه الخزعبلات؟ وماذا ورب العزة يقول في كتابه الكريم فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بالفاء وبالواو يا أخي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شاهدنا إلى ذكر الله. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى نعم وصايا ونصائح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبحان من شرح له صدره ليتسع لهذا الخير كله. والله المستعان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال أخبرنا شعبة بن الحجاج حا وحدثنا أبو كريب. من أبو كريب؟ من أبو كريب؟ من أبو كريب؟ لا محمد. أين دفاتركم؟ لا ما تأتون إلا ودفاتركم معكم. قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة. أي نعم يا إخواننا أنا أبي عمران الجوني أنا عبد الله بن الصامت أبو عمران الجوني ما اسمه؟ عبد الله بن الصامت. ما اسمه؟ ما اسمه عبد الله بن الصامت؟ عبد الله بن الصامت. ما اسمه؟ عبد الله. الذي عجب تواصل قال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. والليلة المراد المرقة يعني اللحم الذي فيه المرق. نعم. والليلة والليلة هذه اختبار. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى أين أبو رمز فليقم. هذا السند عندك يا أبا رمز. قال حدثني أبو غسان المسماعي مالك بن عبد الواحد صحيح. قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس. طيب لا تجلس يا أخانا. قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاج. يا الله أخانا يا الله. لا صالح بن رستم. من ماذا؟ صالح بن رستم. من ماذا؟ من الدفتر أو من الكتاب؟ ليش من الكتاب؟ علق من الأمس يعني. ها؟ علق من الأمس حظا. أنا تراجع ترجمته من التهذيب والميزان. طيب. لأنهم قالوا فيه صدوق كثير الخطأ. طيب. أنا أبي عمر أنا أبي عمران الجوني. عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. ما اسم أبي ذر يا أخي؟ اسم أبي ذر يا أخي حسن. حسن لا يدري. ما اسم أبي ذر يا أخي؟ عبد العزيز جندب بن جنادة. أين عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طالب طلق خير إن شاء الله. وهذا أيضا من أسباب المحبة الابتسام لوجه أخيك. اللهم المستعان اللهم المستعان. إن شاء الله يعيننا على أنفسنا. نعم. قرن الصبح رائع. ها؟ حين. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة. نعم العبس مولاه. يا مقبل اذكر لنا آل أبي شايبة كبيرهم وصغيرهم. عبد الله ومحمد وعثمان والقاسم. محمد من هو محمد هذا؟ أخو عبد الله. إيه نعم أخو عبد الله. أجلس يا مقبل. الله المستعان. من هو؟ عبد الله ومحمد والقاسم. عبد الله ومحمد والقاسم تعرفوا ثلاثة. وهناك إبراهيم وعثمان. إبراهيم وعثمان ماذا؟ إبراهيم بن عبد الله. إبراهيم بن عبد الله وعثمان بن عبد الله. محمد وإبراهيم. ويا محمد اسرد آل أبي شيبة كلهم. عبد الله بن محمد بن إبراهيم. عبد الله بن محمد بن إبراهيم ثلاثة. ولعبد الله ولدين. ولعبد الله ولدان. نعم. محمد وإبراهيم. محمد وإبراهيم. ولعبد الله أخوان. القاسم وعثمان. ولعبد الله أخوان من هو؟ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر. كيف حسبنا ولدين؟ له أخوان. أخوان أخوان. له أخوان. القاسم وعثمان. القاسم وعثمان. ولعثمان ولد اسمه محمد. ولعثمان ولد اسمه محمد. أحسنت. قال حدثنا علي بن مشهد. أبو الحسن. أبو الحسن. أحسنت. وإذا قالوا بن مشهد فالمراد به هذا، وإذا قالوا أبو مشهد فالمراد به عبد الأعلى، وهما في طبقة واحدة. وحفص بن غياث. ماذا؟ النخعي. نعم الكوفي. عن بريد بن عبد الله. ما كنية بريد يا أخي عبد الله؟ بريد. كنية بريد؟ لا بريد بن عبد الله أبو بردة. ها أبو ماذا؟ أبو بردة. أبو بردة. إيه. أبو بردة يا أخواني. نعم أبو بردة. يا ما هو هذا يحدث لنا جميعا. اللغة اليمنية. ليش أنا عند فقط اللغة اليمنية مائلة إلى الإمالة. وعن بريد بن عن أبي بردة. نعم عن أبي موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فتؤجروا وليقض الله فتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما أحب. طيب يا إخواننا ماذا؟ نعم الشفاعة في فعل الخير أمر طيب، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللهذولة قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. هذا السند الأخير يتكرر كثيرا، محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد. نعم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناء السوء. نعم كحامل المسك وناء السلكير. فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. نعم فيه الحث على جلساء على ماذا؟ التحذير من جلساء السوء والحث على جلساء الصالحين. أنت لك ولأهلك أيضا ولأولادك تحرص على الجلساء الصالحين، ويعلم الله أن بعض الجلساء جزاهم الله خيرا ربما تجلس عنده وقلبك ضايق متكدر. فالحمد لله يتكلم معك ويزول نادك من الضيق والكدر والقلق، والله المستعان. والأدلة متكاثرة لا تكلمنا عليها في غير هذا المجلس، فلا نعم نعيدها، والله المستعان. أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد مروزي، قال حدثنا سلمة بن سليمان مروزي أيضا، قال أخبرنا عبد الله إذن ماذا الحديث أو السند إلى هنا مسلسل بالمروزيين. قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة نزيل اليمن، نعم بصري نزل إلى اليمن، وهو أحد الثلاثة الذين انتشرت السنن بسببهم، فمن يا خان ذلك؟ عبد الله بن المبارك. سفيان الثوري. وهذا معمر. صحيح. عن ابن شهاب ومعمر من أثبت الناس لابن شهاب. من انا ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري، نعم. قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ابن حازم ابن حازم أي ابن عمرو بن حازم ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم الأنصاري، من القائل الأنصاري؟ فأين أخوك حتى يساعده؟ أين أخوك أنت؟ السؤال الثاني عندك. عبد الله بن أبي بكر ما اسم أبيه؟ ما تدري عندك؟ ابن حزم. اسمه ابن حزم. انت يا ريمي عندك ما اسمك يا ريمي انت؟ المقداد. المقداد. قد كلمتني مرارا، بقي الا تدقني دقة بعدها. ما انسى ان شاء الله. كم من واحد يأتي ويمسكني هكذا، أنا فلان بن فلان، وبعدها ما أنسى. لا بأس. نعم يا إخواننا، عندك يا ريمي عندك ما اسم أبيه؟ ما تدري؟ أين ماجد؟ عندك؟ عندك؟ عندك يا أخي أبا عبد الرحمن؟ عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم خير إن شاء الله. عبد الإخوان في هذا خيرهم. أنتم سمعتم أن أبا عبد الرحمن قال عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم؟ سمعتم أن لا؟ أي هذا الذي بين أيدينا. أي نعم. ما نظرت كتابا ولا شيء. ما عندنا مسلم هذا. ها؟ كتبت منين كورا؟ كتبت منين إذا ما قلت اسمع؟ هذا ماذا؟ ما هو؟ سألتني مرة غلط. أبو بكر هو. أبو بكر. صحيح. الله من اسمه كل يوم. أحد البخاري سرعة أبوه. لا ما هو؟ ذاك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. عن عروة عن عائشة. أحسن يا أخوان تقدروا التقريب. نجد التذبذب. نعم ما هو؟ ها؟ نعم. أنعى عن عروة وابن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها توفي عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرها كم يا إخوان؟ 18 سنة. ثم صبرت ما شاء الله على أنه لا يحل لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوجن بعده، وأقبلت على العلم. نعم يا إخوان، طالب العلم الذي هو الموفق، لا أقول الموفق، يقبل على ما ينفعه حتى ولو كان في السجن، يحفظ قرآنا وماذا، ويذكر الله، يصلي ويعتمد على الله وماذا، ولا المخذول يبقى يفكر، ربما يجن وهو في السجن، ربما يجن. فهكذا ينبغي للشخص أن يشغل نفسه بالحق أينما كان، ولو كنت في جر، أي ولو كنت في ماذا، في قريتك وحدك، وأعرض الناس عن ذلك. ما رب وحدك يا أخي، يا أخي رازحي، لو كنت في قريتك وحدك يعني خبر كان، لو كنت في قريتك وحدك فما عرب وحدك، رازحي ما عنده شيء، كنت مقدما عندك يا عبد الله رازحي، عندك لو كنت في قريتك وحدك كان ماذا تعمل؟ حال ما هو خبر كان، فأين خبرها؟ لو كنت في قريتك وحدك، ها؟ الجار المجرور. عروة عن عائشة حا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي أبو محمد، وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، أين شائع وأحمد الرازح عندهما؟ حارس. فعند أحمد الرازح، أين؟ نعم، دعوني حتى أسأل. أنت أبي عبد الله، أنت يا أبي عبد الله أبو بكر بن إسحاق صواني، ما اسمه؟ محمد بن إسحاق. وهو الصغاني محمد بن إسحاق، وفي ضبغته محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. نعم يا أخوان، كان سنيا صلب هذا ابن خزيمة، ويا قاتل الله الجهل الرازي محمد بن عمر الرازي يقول، يسمي كتاب التوحيد الذي هو كتاب ابن خزيمة يسميه كتاب الشرك. نعم يا اخواننا، واخذ هذه الكوثر. نعم، وماذا؟ ولكن ماتت كلمة الرازي. ومن الرازي الذي يسمونه فخر الدين الرازي؟ لولا انه تاب في اخر عمره فما نستطيع ان نتكلم فيه، لقيل فيه ماذا يا اخوان؟ هدم الدين، لانه في كتبه نعم يمشي ماشيا ليس على شعرية ومشي ماذا؟ على معتزلة. يا شيخ حاصر الله الجهلة ها؟ ولا الهواء؟ ماذا؟ يعني هل كان الرازي جاهلا بذلك؟ أنت قلت قاد الله الجهلة، ألا يكون قاد الله الهوى؟ أنه لم يكن جاهلا. ما هو جاهل؟ ها؟ ما هو جاهل؟ لماذا؟ قم قم قم فاخبر إخوانك أن الرازي أن فخر الدين الرازي ليس بجاهل. أنا الذي أعلم أنه ليس بجاهل، إلا أنه قد يقال أنه كان رجلا سائغا. نعم يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم، جلس. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أثبت لهم العلم، ها؟ أثبت لهم في أول آية، ثم نفاه عنهم لأنهم ما يعملون بعلمهم. هذا أمر. أمر آخر يا إخوان، الذي يقول إن الكهان يعلمون الغيب، جاهل أو ما هو جاهل؟ ها يا محمد، هو جاهل أو ما هو جاهل الذي يقول الكهان يعلمون الغيب؟ ما يعرف ولا ما يعرف. ما الذي يعرف ما يحب أن يكون فضيحة بين الناس؟ نعم، بل جاهل يقول. وقد قال الزمخشري عند قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قال في هذه إبطال ما يدعيه المنجمون والكهان والمشعوذون. هكذا قال الزمخشري، ولا يرد عليه ويقول لو نسبنا هذا إلى القرآن أي أنهم لا يعلمون الغيب لأدى إلى القدح في القرآن، فإن شبا وصبيحا كان يخبران عن أمور مغيبة، وإنه قد كان هناك أجوز تخبروا ماذا؟ تخبروا سلطانهم بأمور مستقبلة مغيبة، بأمور مغيبة فتاقع. ضال جاهل يا محمد، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يعني الخلاف الآن لفظي، ها؟ الخلاف لفظي على أنه أن تقبل أنه عالم لكن لم يعمل بعلمه فسمي جاهلا. لا، ماذا الذي يقول الكهان علم الغيب ما يسمى عالما؟ صحيح يا أخانا. وبعدها أقبح من هذا يا إخوان، أنه ألف كتابا السر المكتوم في مخاطبة النجوم، ويقول إنه ممكن أن يعمل الشخص السحر في مخاطبة النجوم، يعرف شيئا من النجوم ثم بعد ذلك يذهب ويتكلم معها ويعرف أمورا مستقبلة ويستطيع أن يسحر. اعطونا ميزان الاعتدال يا اخوان، ترجمة حرف الفاء فخر الدين الرازي. ايضا توقع في علم الكلام، الغالب ان اصحاب علم الكلام يموتون جهلاء، قد اعترفوا بذلك هم اصحاب علم الكلام يكونون جهلاء وهم اعترفوا بهذا. نعم، اين كنت يا خلاف يا اخوان؟ ماذا السبكي تلميذ الذهبي يحمل عليه؟ لماذا يذكر الرازي في كتابه ميزان الاعتدال؟ والله المستعان. ها؟ 43. بارك الله فيك. بسم الله. الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات. ترون يا أخواني ذكاء غير العلم، والذكاء ايضا غير العقل، قد يكون الشخص ذكيا وما عنده عقل. كيف ما عنده عقل؟ يعني يتبع هواه، يظل مثلا ما يؤمن بالله، يكون ذكيا مثل ابي عادل على المعرين آية الذكاء، لكن يعني ماذا؟ خبيث في الاعتقاديات، لكنه عري عن الآثار. حسنا لك عليك يا محمد، لكنه عري عن الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الإسلام الذين دعائم الدين تورث حيرة. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. ذكرت أنه يورث شبه الملحدين في كتابه التفسير ثم لا يحسن الإجابة عليها ويأخذونها لغمة سائغة. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى. نعم يا أخواننا، بعد هذا نعم. حتى رضى الله على علم، لا بأس، هذا عريم عن الآثار، والذي هو يا أخوان جاهل بالسنة يتخبط مثل الزمخشري. نعم واللفظ له ما قال. أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، نعم أبي حمزة، ما اسمه أبي، ما اسمه أبي يا مقبل؟ شعيب. ها شعيب، أعرف أنه أبو بشر. نعم أعرف أنه أبو بشر. قد نسيت، هل لو تخلفت مثل الذي تخلفت لجئتنا؟ بس ما أذكر لجئتنا ماذا عندك؟ سيناء. ها سيناء، سيناء. نعم لله يدره. دعوني عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عروة أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من الذي رد؟ خير إن شاء الله. الحديث المتفق عليه أبو عبد الله من فرد به مسلم. سعاد أبا عبد الله، عندك يا أبا عبد الرحمن، نعم عبد العزيز، نعم عندك، وش يقول؟ ما شاء الله، لا كنت أظن أنه انفرد به مسلم، خيرا إن شاء الله. والآن عندي سؤال. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلان أبو رجاء الثقفي، وهناك ماذا يا أبا عبد الله؟ ما هناك؟ ها؟ أنت تدري؟ لا تعلم. ها؟ قتيبة بن المرزبان من مشايخ البزار بعيد، أصلحك الله. قلت لك الحمد لله، أحسنت. نعم يا أخوان، أيها الملازمون ينبغي أن يسابقوني بالكلام، لأنهم قد عرفوا معلوماتي ومعلوماتي محصورة. نعم، يمكن لو يجد عليها طالب مدة 5 أشهر يأخذها علي وأقول له ارحل يا فلان فقد أخذت ما عندي. قال حدثنا بكر يعني ابن موبر مصري وشاش ألف لا يجيبن إلا المسؤول، وهو أحد اثنين، إما محمد بن المثنى وإما ولده الكبير. سرعة سرعة يا محمد وإلا ولدك. عندك يا أخي، بارك الله فيك. عن ابن الهاد، من ابن الهاد؟ دعوني أسمع. الله يبارك فيكم. ها محمد بن الهاد. طيب اجلس عند ولدك الكبير. اذا لم يجف عندك فانت اهل لذلك، لكن تقوم وتقرع بها اباك واخاك. اين ولدك الكبير؟ عبد العزيز. عبد الواحد. اخوك اسمه عبد الواحد؟ اين عبد الواحد؟ عبد الواحد بن محمد بن المثنى. يقول له مشغول. فقم. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الناس. أخبر أباك، ما تخبرني أنا. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الناس. طيب أحسنت، جزاك الله خيرا. وابن خصيفة مسموح. طلاب من؟ طلاب الخير. طيب ابن خصيفة مسموح. طلاب لا، يزيد بن عبد الله وابو يزيد بن عبد الله بن ابي خصيفة. طيب وابن خصيفة مسموح. ها؟ يزيد بن عبد الله بن قشاط. نعم. الكبير يا الصغير يذهب عند أبيه. وحد ابن أبي زياد مولى ابن عياش حداثة. ماذا يا إخواننا؟ نشرة مخزومي المدني. ثقة ماذا؟ ثقة عابد. من المتكلم؟ عبد العزيز. جزاك الله خير يا عبد العزيز. حدثه عن عراك بن مالك وجليس عمر بن عبد العزيز، كان يأخذ المظالم من الأمويين نعم. فلما توفي عبد العزيز او عمر بن عبد العزيز وصل الى والي المدينة رسالة ماذا من يزيد بن عبد بن الوليد من عبد الملك يزيد بن عبد الملك انت متأكد؟ طيب ولا راجعوا ترجمته من تهريب الكلام. بعد هذا انشتر من ماذا من مال انشتري من مال راك بن مالك راحلة له وسيره الى دهلك ونفع الله به في دهلك جزيرة بين اليمن والحبشة. نعم حدثه عن عراق بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة. ما حال عمر بن عبد العزيز أخانا إياد؟ لا عند إياد وحده. ها نعم في الحديث. ها ماذا تقول؟ ما يروي أحاديث. ها ما يروي أحاديث. ما يروي أحاديث. أصلحك الله يا إياد. أين مازن؟ ما عندك شيء؟ أين عمر؟ ها أي نعم ما حاله؟ ها وش يقول؟ لقينا بأنه خمس خلفاء. لقينا بأنه أهل الخلفاء خمس. خيرا إن شاء الله. كيف محل رواية أخي عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز ما حال روايته؟ يعني ثقة وصدوق وضعيفة ماذا؟ أي نعم. لك يا أخي عبد الله ما حال روايته؟ صدوق. صدوق من إخوانك. الله أعلم. أحسن كلمة ما الله أعلم. الله أعلم. لا أرفع من ثقة. أرفع من ثقة. أنت إذا نظرت الكتاب لا بين الله. نعم أرفع من إذا لم يكن أرفع من ثقة الخليفة العادل أموي. أموي. لكن ماذا؟ لكن ماذا عندك؟ ها؟ من الكتاب؟ نبحث. قال يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة. أسأل من أسأل؟ حسن. أنت منتبه معنا في عندك كتاب؟ أو ما عندك كتاب؟ أسأله أخا عنده كتاب، عنده كتاب؟ ها عمر بن عبد العزيز لو كان ضعيفا أضر الحديث هذا؟ انظر انظر للسند عندك. عمر بن عبد العزيز لو كان ضعيفا أي ضعف الحديث من أجله؟ لماذا؟ لأن عراك بن مالك لأن مولاه هو الذي يحدثه وليس عمر الذي يحدث عن عائشة. يعني أهو من رجال السند أم لا؟ ليس من رجال السند. وأنت صحيح. عن عائشة أنها قالت يعني جاءتني مسكينة تحمل اثنتين أو تحمل بنت ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات. في أنه لا ينبغي لشخص أن يحتضر ما عنده ثلاث تمرات بين ماذا؟ بين ابنتين وعائشة ورجل أتاه سائل فأعطاه حبة من العنب. عائشة نقول عن عائشة والله أعلم بصحته. فقال السائل حبة من العنب؟ قال الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كم تزن ذرات هذه الحبة؟ نعم فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها بنت ابنتها فشبت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فيه أي نعم الحس أو التعبت ماذا الحالة التي تحصل للأبوين والمتاعب على الوالد أو على البنت وإذا أصبح كبيرا أصبح لا يعرف حق أبويه بل ربما يضرب أبويه إن رأت تريد أو ترفع إلى فيها تمرة ابنتها فطلبان التمرة فتشقها بينهما نصفين نعم فتشقها قالت فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار كم حد نقرأنا يا بني؟ ثاني أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز نعم أجرني أبو روح البصري ماذا؟ أجرني أبو روح البصري أجرني أبو روح البصري أجرني أبو روح البصري طيب نعم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه